يقول إن الله يمسك السماوات والأرض بيمينه فكيف ينزل إلى السماء الدنيا ما تردون عليه؟ أولا الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فمن تخيل أن الله إذا نزل أن شيئا من خلقه يضله، يعني أن العرش يضله أو السماء العليا تضله أو أن العرش يقله من حاجة، فهو أجهل من حمار أهله، فهو سبحانه استوى على العرش وهو غني عن العرش، العرش وما دونه هي المفتقرة، أو العرش وما دونه هو المفتقر إلى الله أن يحمله بقدرته، والله هو الغني عن جميع خلقه. فمن ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تضل عند النزول فهو أجهل من حمار أهله، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس نزوله كنزول المخلوق، بل نزوله يليق بجلاله وبعظمته جل وعلا. ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني في يد الرحمن سبحانه وتعالى. فالآية التي قد نذكرها عند قوله يمسك السماء هي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. متى؟ يوم القيامة. ها؟ أن تزول. أي نعم، يمسكها بقدرته. نعم، هو يقول بيمينه، خلط بين أي نعم، خلط بين الآيتين. هذه نتيجة الخلط ونتيجة الجهل، والمشبهين دائما يخلطون بعضا. نعم، كل حال الأمر واضح لله الحمد. من هو صاحب السؤال هذا؟ تقراه يا شيخ، ما أدري شو هذه، فر ولا نر ولا أنت زينتها من عندك؟ إلا لنعلم ليتجدد علمنا. أين هذا؟ غلط، ما قال هذا. هنا قرأناها، اللهم صل. يقول فسر شيخ الإسلام حطر إلا لنعلم، أي إلا ليتجدد علمنا. طيب، أولا نطالب الأخ هذا يعني إن كنت مخبرا فالصحة. شيخ الإسلام ما أعلم أنه يقول، إنما الذي يقرره أن الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا الذي هو يقرره شيخ الإسلام تيمية. هنا ما أدري يعني، والحبر هو حبر هذه أيضا، ربما يكون واحد. وكيفية دراسة المذهب الحنبلي، وما هي الكتب التي ابتدأوا بها؟ ابدأ بكتاب الله واحفظه، وابدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري. البخاري شيخه الإمام أحمد بن حنبل، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وصحيح مسلم. فإذا أتقنت يعني النصوص ونصوص الكتاب والسنة، ثم هي مذهب الحنابلة. وكونك تسترسل مع يعني الكتب الفقهية قبل أن تؤصل دراستك بالأدلة، قد لا يفيدك في طريقك إلى الله عز وجل، ربما يفيدك لتتولى محامات أو تتولى يعني منصب قضائي أو نحوه. لكن إذا أردت الطريق إلى الله عز وجل، وكما فعل الإمام أحمد وفعل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، فعليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بينهم خلاف. الأئمة كلهم اقرأ في هذا رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قرر رحمه الله أن جميع أصحاب المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا يخطر ببالهم ولا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم أعذار فيما اختلفوا فيه. أما أنه يصح الحديث عند أحدهم نقلا واستدلالا فيخالفه، هذا لا يظن بهم ولم يؤثر عنهم، والله أعلم. في سؤال آخر؟ نعم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ رابح؟ ما أدري والله، رابح ما أدري. تعلمون نهيا؟ أقول رابح إن شاء الله، يعني فعل حسن، يا ناجح يا رابح يا نجيح، كلمة يعني. يقول ما رأيكم ضمن أي في من يجعلون طبول وتصفيق في حفلة الزواج في قسم الرجال؟ الرجال كل حال ما ينبغي للرجال هو الطبول الدف للنساء من غير صوت، هذا من الأمور اللي نعم. هل تأكد من البلل؟ أي لكن هل هو متأكد؟ متى أحس به؟ بعد الصلاة خلاص، ما أحس به بعد الصلاة، ما أحس به في الصلاة. إذا كان ممن به سلس حدثه دائم، لا سلس البول، أي به سلس حدثه دائم، فهذا إذا توضأ عند دخول الوقت لا يعيد الوضوء. إذا صار حدثه دائم لا يستطيع. أين هذا المشقة تجلب التيسير. أين نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب، أنا قربت من الثمانين، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي لا ترجماني. اقرب خل أسمعك. الله وإياكم. نعم ما أدري وين هو فيه، ها نحتاج إلى أن تحضر لنا مجموعة الفتاوى، ربما نقلها عن غيره، ما أدري يعني ما أدري. أي هو ما دام يتكلم في الفراق فربما هذا قول. لا لا أي أنا أقول لك، أنا أقول لك حتى نتأكد. أي المشكلة الجزم. أي نعم ها، لكن يتجدد علم الله سبحانه وتعالى، ليس لا يكتسب علما لم يكن له، ما دام ذكر ذلك خلاص انتهى. إذا أنت ما عرفت ها؟ لنعلمه موجودا، لنعلمه موجودا، أنا قلت الكلام هذا. أي نعم هو علمه قبل أن يوجد، كيف يوجد كيف يكون، وعلمه كائنا غير علمه أنه سيكون. أي نعم وهو كله علم، جنسه واحد وأفراده متعددة. نعم نعم ها؟ لا ما في تكرار في القرآن، أي لكن في كل موضع فيه فوائد، في كل موضع فيه فوائد وفيه إشراقة غير الموضع، يعني في كل موضع فيه، مثل ما يتكرر الآن الشرب في كل مرة تحتاج إلى الماء وهو واحد متكرر عليك. أي لا تقول في واحد عند بعض الخلفاء قال أن نريد أن نختصر القرآن في تكرار، اسمح لي، لا أنا أقصد ما مقصدك، ليس قصدك هذا. يمكنك خايف من القصة ما نسوي بك شيء. اي نعم. قال مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال طيب إذن أنت فيك تكرار، لك عينين نأخذ واحدة ولك يدين نأخذ واحدة. وقال لا آمنت بالقرآن أنه ليس فيه تكرار. أنت لا تثريب عليك، أبشر بطول سلامة يا مرباو. بارك الله فيك. نعم. لا ينبغي، أقول لا ينبغي، هذا ربما يكون إهانة. يجعل سترة غير المصحف. إنههم إذا رأيت من يفعل هذا قل له يا أخي ارفع المصحف. أي نعم. ها؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي منفردا إذا وضع له سترة، أما المصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له ما يضر. أين الزحام؟ الضرورة تقدر بقدرها، إذا كان هناك اختناق فهذه ضرورة، أو في المسجد الحرام هناك حاجة للذهاب إلى الطواف وأناس يصلون في الممرات، فأيضا هذا من الأمور التي يرخص فيها. ظهر أني بقع معك في امتحان. أي نعم. كلما خلصنا من سؤال جاءنا آخر. أي نعم. اللي ما يتخذ سترة هو اللي فرط، هو الذي فرط، لكن من اتخذ سترة لا يجوز المرور بين يديه، بينه وبين سترته يحرم. وأنت كذلك. الحمد لله قبل. بسم الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.